الرجل قوله سألت أهل العلم، مع كونه عليه السلام مقيما بين ظهرانيهم. وذهب بعضهم إلى أنه لا تجوز الفتوى للتابعين في زمن الصحابة، والأكثرون على جوازه. وفيه أن البكر إذا زنى عليه جلد 100 وتغريب عام، والثيب إذا زنى عليه الرجم ولا يجلد. والمراد من الثيب المحصن، وهو الذي اجتمع فيه 4 شرائط: العقل والبلوغ والحرية والإصابة بالنكاح الصحيح. أن يكون سبق له نكاح صحيح. نعم. واختلف أهل العلم في المحصن هل يجلد مع الرجم أم لا، فذهب قوم إلى أنه يجلد 100 ثم يرجم، مستدلين بحديث عبادة الثيب بالثيب جلد 100 ورميا بالحجارة. وروي ذلك عن علي بن أبي طالب، عبد الله بن مسعود، وأبي بن كعب رضي الله عنهم، وهو قول الحسن البصري، وإليه ذهب إسحاق وداود. والله خدامات في البيت، يخرج الرجل أهله يخليه يروح يقيله عند أخوه هذا، ويقول له خلي الخدامة تسوي لي شوي، ويقعد معه. الله يطهر، الله يطهر. لكل ساق طلاق، في كل ساق طلاق، كل ساق طلاق. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ورحمنا والمسلمين أجمعين: فصل في أحكام الإيلاء، وهو لغة مصدر آلا يولي إيلاء إذا حلف، وشرعا حلف زوج يصح طلاقه ليمتنع من وطء زوجته في قبلها مطلقا. هل يمتنع ولا يمتنع؟ ليمتنع. وشرعا حلف زوج يصح طلاقه ليمتنع من وطء زوجته في قبلها مطلقا أو فوق 4 أشهر. يعني الإيلاء، الإيلاء يعني يحلف الإنسان على زوجته يقول والله لا أجامعك مطلقا، ما يقيده بوقته، أو يقول لا أجامعك 4 أشهر. فإن رجع قبل 4 أشهر فلا يجوز أن يجامع زوجته حتى يعتق رقبه، ولا يتمسى حتى يحصل الكفارة أو صيام 2 شهرين متتابعين. وإذا ما رجع قبل 4 أشهر للمرأة أن تقدم للقاضي إذا شاءت، وأما إذا صبرت ولا تقدم أحد عند كيفها، إذا ما صبرت فلا أن تقدم بالقاضي، فالقاضي يأتي به ويقول له إما ترجع لك 4 أشهر، فإما ترجع فتجامعها وإلا أطلق، أمرك بالطلاق، وإذا مطلق أنا أطلق عنك، ويطلق ويفسخ لها، لأن المرأة لا تصبر عن زوجها أكثر من 4 أشهر. لأن سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه كان يعس بالليل وسمع امرأة تترنم وتقول باسم رجل كان في ذلك الوقت عندهم جميل وكذا وكذا، نصر بن السياري، هل إلى سبيل إلى خبر فأشربها، أو إلى سبيل إلى نصر بن السياري، كان يضرب به الجمال في ذلك الوقت، وهي المرأة بس كلام فقط. فسيدنا عمر أمر البيت في الصبح، نادى وقال أتوني بالمرأة، فجاءت فحلفت قالت والله يا أمير المؤمنين إنه بس قول باللسان فقط، إني اشتقت لها زوجي لا كذا ولا كذا إلى آخره. وسأل الناس عنها قالوا المرأة صالحة ما يحصل منها شيء. ذهب إلى ابنته السيدة حفصة أم المؤمنين بنته المزوجة على كانت على الرسول عليه الصلاة والسلام، وسألها قال يا حفصة، أو كما قال، كم تصب المرأة عن زوجها؟ رخت رأسها استحياء. قال قل أنا أردت أن أتبين الحكم الشرعي، أنت زوجة الرسول والرسول قد سمعت منه. فقالت تصب المرأة عن زوجها 4 أشهر. 4 أشهر آخر ما تصب 4 أشهر. فأمر رضي الله تعالى عنه في خلافته أن يكتبوا إلى عسكر الجهاد أن لا يغيبوا عن أزواجهن 4 أشهر دكشن، يحطوا واحد بدله يجي لأهله كل 14 يجي لأهله يسوي بالنوم رضي الله عنه. فإذا حلف إنسان على أنه لا يجامع زوجته مطلقا ما قيدها بشهر ولا بشهرين ولا بثلاثة ولا بأربعة نعم فهذا إيه يخيره الشارع. إذا المرأة اشتكت إما يرجع فإذا رجع فيكفر لا يلمس زوجته ولا يجامع حتى يكفر إما بعتق رقبة أو بصوم الشهرين المتتابعين من قبل أن يتماس. نعم هذا الإيلاء هذا يسمى كله الإيلاء. والإنسان ينبغي له أن يعامل الزوجة معاملة حسنة لأنها تنقذه من الورطة. إذا حب الجماع من يصفي له ذلك اللهب غير هذه الزوجة التي بجانبه. والإنسان لازم يحترم المرأة شقيقة انت وياها من آدم من حواء فعاملها معاملة لطيفة. نعم وهي لا ليس واجب عليها خدمته بتغسل لك وكذا كذا هذا فوق فوق فوق فوق انت مالك منها الا التمتع لكن انت بموجب انك بتصرف عليها صرف يعني فاكك الاشياء وما شرد ورق الله وكذا كذا كل ما زود منك الايه ولا يكرم النساء الا كريم ولا يحضرهن الا لئيم أسأل الله السلام. فالمرأة ضعيفة أولا في العيال من يقوم لهم بالليل وبالنهار ومن يغسل لهم من كذا ومن كذا ومن كذا وأنت سالم أنت تنزل إلى السوق وكذا وكذا إلى آخره. وإن كنت أنت تعاني المصرف ليه كمان تعاني؟ فالإنسان يكون حكيم ما تبغى الشيء هذا فتاه لغيرك لا تلزم الله تعالى يوم القيامة يفتك ما يفتك سبحانه وتعالى. نعم تسوي عناد مع مرأة ضعيفة لا تقدر تخرج من البيت لو كانت رجل تسوي معها عناد إن كان ما يقدر بيده اشتري. نسأل الله السلام. نعم وهذا المعنى مأخوذ من قول المصنف وإذا حلف أن لا يطأ زوجته وطئا مطلقا أو مدة أي وطئا مقيدا بمدة تزيد على 4 أشهر وهو أي الحالف المذكور مول من زوجته سواء حلف بالله تعالى وصفاته أو علق وطأ زوجته بطلاق أو عتق. الحلف لا يكون إلا بالله أو بصفة من صفاته الخالق الرازق والرازق إني كذا وكذا. وأما الحلف بغير هذه بغير أسماء الله ولا صفاته لا حلف إلا من حلف بغير الله فقد كفر. نسأل الله السلام. ولا بنبي ولا بملك ولا بأحد لأن هذا شيء خاص بالله زي العبادة لا العبادة خاصة بالله كذلك لا تطلب شيء ما يقدر عليه إلا الله تطلبه من غير الله فإن طلبته من غير الله فهو بعد شرك الخلق والإحياء والإماتة والشفاء إلى آخره. نعم كقوله إن وطأتك فأنت طالق أو فعبد حر فإذا وطئ طلقت وعتق الأبد. وكذا لو قال إن وطئتك فلله علي صلاة أو صوم أو حج أو عتق يجب عليه الذي أوجب إذا جامعه. نعم فإنه يكون موليا أيضا ويؤجل له أن يمهل المولي حتما حرا كان أو عبدا في زوجة مطيقة للوطئ إن سألت ذلك 4 أشهر. إن سألت يعني إن قدمت الحاكم قال أزوجي ما يطولي وأنا مرأة لا ما أحب أني أفعل الشيء الذي يخالف الله فيحكم عليه بأنه يرجع ولا يطلق. وإذا لم يطلق يقصب عليه بالطلاق يكرهه بالطلاق ولا طلق عنه. نعم وابتداؤها في الزوجة من الإيلاء وفي الرجعية متى تحسب من الإيلاء من يوم الذي حلب فيه. نعم وفي الرجعية من الرجعة ثم بعد انقضاء هذه المدة يخير المولي بين الفئة بأن يولج المولي حشفته أو قدرها من مقطوعها بقبل المرأة. لابد مثل المطلقة بالثلاث الله سبحانه وتعالى أوجب على المطلقة بالثلاث أنها لا يجوز زواجها على زوجها المطلق بالثلاث إلا بعد أن تنكح زوجا غيره. ليه؟ لأن الله أعطاه أن يطلق بواحدة، أن يطلق باثنين، وانت نقصت هذه كلها وسويت أبو عرام وحكمت على أنك تطلق بالثلاث، فأنت عاندتنا، عاندت ربك الذي أعطاك المهلة، فلا نرد عليك إلا بعد أن يكتشف عليها رجل حتى انتهي مرة غيرك توب، غيرك ايه شوف الايه الآداب الشرعية. كمان هذا الزوج اللي تزوجها بعد المطلق لابد أن يجامعها، فإذا سألناه وقالت ما جامعني بل قعدت معه بس كده ما يجوز الرجعة، لابد مثل ما قال الرسول حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك، حتى يذوق طعم نكاحك ويذوق طعم نكاحه، يجب ترجع لجوها الأول. الرسول ما رضي حتى تذوق من هذا الثاني، يدخل جوه يقول يدخل رأس حشفته يعني رأس الذكر في فرجها. ثم بعد انقضاء هذه المدة يخير المولي بين الفئتين، ثم بعد ذلك من هذا المنكح الثاني للزواج كذلك أن تتم منه العدة. يخير بين الفئة والتكفير لليمين إن كان حلفه بالله على ترك وطئها، والطلاق للمحلوف عليها إن امتنع الزوج من الفئة، والطلاق طلق عليه الحاكم طلقة واحدة رجعية. الحاكم يطلق عليه طلقة واحدة، ربما يراجع. فإن طلق أكثر منها لم يقع، فإن طلق الحاكم فاعل طلقت فاعل فإن طلق أكثر منها لم يقع، فإن امتنع من الفئة فقط أمره الحاكم بالطلاق. فصل اجبر على الطلاق. شو عندك فإن امتنع في الحاشية؟ فإن امتنع من الفئة فقط أمره الحاكم بالطلاق، مقابل لقوله من الفئة والطلاق. بس فصل في أحكام الظهار، وهو لغة مأخوذ من الظهر، وشرعا تشبيه الزوج زوجته غير البائن بأنثى لم تكن حلالة. يعني الإله هذاك الإله حصل من الرسول عليه الصلاة والسلام، آل من زوجته شهرا ومكث بالمشرب فوق لحاله عليه الصلاة والسلام، قبل أن يتم الشهر دخل عليهن وكف عليه الصلاة والسلام. وأما الخلع هذا يقول الظهار، أن يقول الزوج لزوجتي يا أمي يا أختي، يشبهها بإيه؟ بمرأة لا يجوز أن ينكحها، فالإنسان ينتبه لا ينادي على زوجته أو الجارية اللي سر عليها ينادي عليها بكلمة أختي أو بكلمة عمتي أو بكلمة أمي، لأن هذه الأسماء لا يجوز أن الإنسان ينكح أمه إلا غير التيس إلا غير حيوان، حديقة أمه غير الحيوان غير الكلب نسأل الله السلام، أو ينكح أخته، فالإنسان يبتعد لا يقول للزوجة يا أختي إلا إذا كان مثل سيدنا إبراهيم لما مارن هو وزوجته وجاء ذاك الحاكم الظالم فقال أختي، يعني قصد أختي في الإسلام، أختي في ديني، أختي في ديني لا أختي يعني في الولادة، لأن الرحم يقول هذا رحيمي، نحن نسمي الرحيم اللي تكون أنت متزوج منهم لا غلط، ما يسمى رحيم، يسمى إيه؟ سهر. يسمى صهر، يسمى إيه؟ صهر. نحن نقول رحيمي مو رحيمك، رحيمك اللي بينك وبينه قرابة، ولد عمك أخوك ولد خالتك هذولا بينك رحم يعني في ولادة. وأما واحد يتزوج منك ولو بينكم قرابة صهر، هذا صهري، هذا زوج بنتي، هذا صهري زوج بنتي، هذا صهري زوج أختي، هذا صهري زوج أمي مثلا إذا كان أم الزوجة صهر، أسأل الله أن يعرفنا. نعم. وشرعا تشبيه الزوج زوجته غير البائن بأنثى لم تكن حلاله. إذا كان الزوج شبه زوجته بأمي قال أنت ظهرك كظهر أمي أو يدك زي يد أمي، ها في حكمنا. نعم. والظهار أن يقول والظهار أن يقول الرجل لزوجته أنت علي كظهر أمي، يعني أنت محرمة علي كما يحرم علي أني أنكح أمي. بس أفضل الظهار. الله أكبر. الله يعلمنا، الله يعلمنا الناس الرحيم في دنيا هذه أحكام الشرع بعيدين عنها. نسأل الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر.